واحنا راينا احد اخذ ماله ويمكن هو عمل هذا ممكن شخص اخر فمثل هذه الشهاده لا قيمه لها الا من الشهوة ان عمرا هذا بعينه اخذ هذا المال بعينه في واقعه محدده واشياء مثل كلام ظني في احتمال ربما هو ربما غيره لا قيمه لهذه الشهاده معتمد عليها. قال طرق إثبات الدعوة، قال وطرق إثبات الدعوة هي الإقرار والشهادة واليمين والوثائق الرسمية الثابتة، ولكل طريق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيما يلي. إن شاء الله ممكن نقف هنا اليوم إن شاء الله نواصل في درس القادم بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد.